والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالمصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي القياس، وفيما يتعلق بأهم أنواع القياس وهو قياس العلة. وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن قياس العلة يكون ببيان الجامع بين الفرع والأصل، وبيان الجامع نوعان، إما من حيث أو له وجهان، من حيث وجوده ومن حيث ثبوته شرعا. من حيث وجوده يعني من حيث أنه موجود في الفرع، ومن حيث ثبوته أنه صفة أو علة للحكم. فأما من حيث إنه موجود في الفرع فهذا يثبت بالدليل السمعي، ويثبت بالعقل، ويثبت بالعرف، ويثبت بالحس، لأنه عبارة عن وصف تحقق، فينظر هل وجد في هذا الفرع أو لم يوجد، وهذا يمكن بالطرق الأربعة التي ذكرها الشيخ. وأما ثبوته واعتباره أنه علة هذا لا يكون إلا بالدليل الشرعي السمعي، إلا بدليل السمع. والدليل الشرعي إما أن يكون بنص صريح أو باستنباط من النص، وهذا ما سيكون موضوع درسنا لهذا اليوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وترجع أدلة الشرع، يعني التي يثبت بها أو التي تثبت بها العلة. وطبعا أدلة الشرع التي تثبت بها الأحكام، لكن نحن هنا في إثبات العلة. وترجع أدلة الشرع التي تثبت بها العلة، قال: إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها. تثبت العلة بكل منها، يعني إذن هذا يسميه الأصوليون يا شيخ، يسمونه أدلة ثبوت العلة، يسمونها طرق إثبات العلة، يسمونها مسالك العلة. هذه كلها يعني هي الطرق المثبتة للوصف أو لما يصلح من الأوصاف أن يكون علة للحكم الشرعي، بحيث إذا وجد في المسألة التي ورد بها النص، فإذا وجد في مسألة مشابهة أخرى فإنه دليل على ثبوت الحكم بتلك المسألة. قال: القسم الأول، يعني ماذا؟ النص. القسم الأول من الأدلة، قال لك: ويثبت ترجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط. أو استنباط القسم الأول منها النص. والنص كما يقول الشيخ، القسم الأول إثباتها بدليل نقلي. نقلي هو النص، وهو ضربان، يعني اسماء أو نوعان. يعني اصطلح يعني الشيخ في زمانه والذي قبله والذي بعده بقليل كانوا يسموا هذا في مصطلح العرب، يعني إذا قسموا شيء يقولوا ضربان أو ثلاثة أضرب أو كذا، يعني الضرب هو الاسم أو النوع إلى آخره. قال: فهو ضربان، يعني اسمان أو نوعان أو نوعان. ولما قال القسم الأول، إذن فما دام أنه في تقسيم، فالقسم الأول وهو النص، يعني القسم الثاني وهو إجماع، القسم الثالث وهو الاستنباط. فما دام هناك تقسيم تحته فيقول: القسم الأول ضربان، يعني نوعان. ما هما هذان النوعان؟ القسم الأول وهو إيش؟ النص الصريح أو النص على إثبات العلة، النص الشرعي من كتاب أو سنة. قال: القسم الأول إثباتها بدليل نقلي. نقلي يعني سمعي، يعني منقول عن الشارع. قال: وهو ضربان صريح في التعليل، صريح في التعليل. وسيأتي الثاني يسمى إيماء، صريح وإيماء. الصريح هو ما يعني يكون مدلول عليه بوضع اللغة، أو ما دل عليه اللفظ بالدلالة الوضعية اللغوية، يعني موضوع للتعليل صراحة، ولهذا أو لغة. ولهذا يقول يعني في التعامل مع الناس، يعني صرحت له بكذا أو صرح له بكذا، بمعنى نص على المقصود باللفظ لدلالة اللفظ. والمقصود به هنا أن يكون اللفظ موضوعا للدلالة على للية دلالة على المعنى، لفظ موضوع دلالة على المعنى ستأتينا. أدوات التعليم يعني كي وحتى ولأجل إلى آخره موضوعة في عرف أهل اللغة للتعليم، يعني أصل وضعها للتعليم، قد تستعمل في غير التعليل ولكن استعمالها استعمالا مجازي. متى يعني يحتاج إذا استعملت في غير التعليل تحتاج إلى دليل، لكن إذا أطلقت من غير دليل نصرفها عن معناها فالمراد بها التعليل. إذن فهذا هو الصريح أو النص الصريح أو اللفظ الصريح للدلالة على المعنى. قال لك هو اللفظ لم يذكر هنا قلنا هنا هذا معنى، قال صريح في التعليل وهو أن يكون اللفظ موضوعا لغة للتعليل أو مشهور عرفا في استعماله بالتعليل. ما مثاله؟ أمثلته كثيرة، يعني أدوات التعليل الموضوع له لغة منها المتفق عليه ومنها المختلف، فذكر أمثلة للمتفق عليه وأشار إلى بعض المختلف في أنه موضوع للتعليل، ولكنه هو يدل على التعليل، لكن هل هو من قبيل النص الصريح أو من قبيل ما هو الاختلاف فيه. لكن ذكر أولا ما يدل على التعليل بالوضع والذي لا خلاف في أنه للتعليل. قال لك وهو ضربان صريح في التعليل نحو، ذكر الأمثلة، ونحن قلنا ضابط الصريح في التعليل هو اللفظ الموضوع للتعليل لغة أو ما اشتهر عرفا لغويا في استعماله فيه. نحو هذه الأمثلة، نحو كي، يعني هي من الحروف كي ولأجل، واللام عند بعضهم كان فيها يعني قد يكون فيها كلام، نعم ومن أجل ونحو ذلك مما هو صريح، وذكر أمثلة. نحو كي لا يكون دولة، هذا مثال من النص الشرعي، الله سبحانه وتعالى عندما قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى في سورة الحشر، فإيش تقسيمه؟ أين يذهب مصارفه؟ قال فلله الفي، حكم الفي أين يصرف؟ قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، هذا نصيب يعني لله ورسوله، ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل، هذه المصارف الفي قسمها الله سبحانه وتعالى ورس على هذا إنها لله ورسوله سهم، وثم لفقراء لله فلله وللرسول ولذي القربى وما رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا هذه غير مصارف الزكاة، هذه مصارف الفي، وهذه أيضا غير مصارف الغنيمة، الغنيمة إنما تصرف على أصحابها على الجيش الذي غنمها بعد أخذ سهم الله ورسوله. طيب قال هذا التقسيم نص عليه، هذا الحكم كل فيء، والفيء ما هو؟ هو ما يتوالي عليه المسلمون من أعدائهم من غير قتال، من غير قتال هذا يسمى فيء، وما استولوا عليه بقتال وكذا يسمى غنيم. فما تركه أهل يعني المحاربون المقاتلون لغير للمسلمين من غير المسلمين تركوه وفروا، أو تركوه يعني من بابه تركوا ولم يقاتلوا ولم يخذ عموة بقتال، هذا يسمى فيا. وهذا الفي اسمته كما قسم الله سبحانه وتعالى لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ونص على هذا التقسيم لم يتركه اجتهادا لأحد، نص عليه ثم بين العلة والسبب في كونه نص على ذلك، وأنه لا ليس لأحد أن يجتهد فيه. قال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهذه علة ظاهرة، لأنه لو لم يقم دليل على تصريفه في مواضعه التي أرادها الله سبحانه وتعالى سيكون دولة يعني يتداوله الأغنياء والفقراء والمساكين واليتامى لا يحصلون أو لا يحصلون منه على شيء. إذن فالعلة هنا ظاهرة، هذا التقسيم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. شوف لاحظ اليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء ضعاف الناس، لو لم ينص الله سبحانه وتعالى في التشريع على تقسيم هذا المال، والمال يعني هو مدعاة للتنازع والشح فيه والتمسك به، ومجال أيضا هم من أهم مجالات الظلم بين الناس يعني تظالمونه، لو لم يكن هناك فصل فصل وحكم شرعي يبين الحق لأهله ويمنع الذي يريد أن يعتدي، بالإضافة إلى طبعا الوازع الديني أو الضمير الذي يسميه الناس ضميره، هو المراد به إيش؟ الوازع الديني. الوازع الديني هذا يزع الإنسان عن الظلم أي كان، ويحتاج إليه المسلم أيضا لتطبيق الأحكام، لأنه قد يكون عارف الحكم ولكن لو لم يكن هناك قضاء، لو لم يكن هناك إلزام، يعني يحتاج إلى ما يزعه ويمنعه. فقال تعالى بعد أن قسم هذا المال هذا التقسيم: كي لا يكون دولة يعني متداولا بين الأغنياء منكم ويحرمه الفقراء والمساكين واليتامى. فهذه علة ظاهرة لهذا التقسيم، لهذا النص على التقسيم. ثم ذكر مثالا آخر، نشير هنا إلى الإخوة أبناء الطلبة إلى أن هذه الأمثلة في الغالب قد لا يحتاج أو لا يكون فيها عليها قياس، يعني إلحاق فرع بأصل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون أنه إذا بينت العلة للحكم الشرعي أنه لا بد أن يكون بها إلحاق، ولكن بيان العلة والوصف الذي حلف به الحكم قد يعني من فوائده ومقاصده الشرعية المعروفة أن المسلم يطمئن إلى أن هذا المعنى معقول وله يعني تأثير، فيكون أكثر قبولا به واطمئنانا إليه. نعم. المثال الثاني قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه الآية في سورة الإيش؟ سورة الحديد. سورة الحديد. فيها في سورة الحديد. نعم. الحديد. سورة الحديد. نعم. في سورة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ورد لكي لا تأسوا في سورة الحديد، ورد لكي لا تحزنوا، لكي لا تحزنوا، لكي لا إيش؟ ما فاتكم ولا ما أصابكم. لكي لا تحزنوا على ما أصابكم، ما فاتكم ولا ما أصابكم. في سورة آل عمران. فورد هذا في هذه الآية، هذه في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. صادق والله خبير بما تعمل. أيضا الآية الثالثة ذكرها: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هذا في سورة جن. ها؟ سورة الجن. ماذا ذكر الحكم قبلها؟ الآية التي قبلها يقول الله سبحانه وتعالى في ليعلم قد أبلغوا رسالات ربهم. قبل الآية أول الآية أول الآية عالم الغيب فلا يظهر ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه لاحظ ماذا يعني هذا العناية بالرسول وماذا يعني يكون ما بين يديه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هذا الحكم وهذا المعنى وهذا الأمر الذي أراده الله وفعله بالنسبة لرسله لبيان أو بين هذا المعنى. وهنا مسألة نبينها نذكر بها وهي معلومة لكل مسلم ولو بالفطرة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى مثل هذا ليعلم كذا أو لنعلم، الله سبحانه وتعالى يقول كذا حصل يعني فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى هذا الرصد، رصد الذي يرصد كذا ليبين ليعلمه بما يحصل؟ لا، ليس هذا كذلك، وإنما ليظهر للناس ويتأكد يعني يتضح وأما الله سبحانه وتعالى فهو عالم به من غير أن يكون هناك رصد أو غيره. كذلك في الآية الثانية ذلك التي ستأتي وهي قوله تعالى أو لم يذكرها الشيخ لنعلم الله سبحانه وتعالى يقول لنعلم هنا وما أصابكم من إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه الذي سورة الأحزاب أو في البقرة في البقرة الاتجاه القبلة يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب إلا لنعلم من يتبع الرسول، ليس يعني أن جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها التي كنت عليها من يعني فعلها ليحصل له العلم سبحانه وتعالى. علم الله رب أزليا بأزليته سبحانه وتعالى، ولكن ليتبين، لأن نعلم إيش يظهر ويتضح من يتبع الرسول، يتضح يعني يتحقق أمره ولا يخفى. الذي يدعي أنه يتبع الرسول يعني بلسانه وليس على الحقيقة، لو تحقق الأمر وحصل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى، وحصل ما حصل، ارتد بعض الناس وشكك بعض الناس والمنافقين إلى آخره، هذا هو المقصود. يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني إلى ليتحقق ويظهر للناس وينكشف على حقيقته. وهذا فيه تعليل، تعليل لذلك الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى وحكم به. كذلك من الأمثلة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. طبعا المثال الأول في الآية الأولى كي لا يكون ضدا، الآية الثانية أيضا نفس الحرف كي لا أو اسم كي لا، ليعلم. الآية الثالثة فيها ليعلم، وهو إيش؟ لام التعليل. ولام التعليل هذه فيها كلام لأهل العلم، الأصل فيها التعليل أو أنها للعاقبة، لا بل تأتي للعاقبة أو لغيره إذا هناك قرينة، لكن الأصل فيها التعليل، ليعلم ولنعلم إلى آخره. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذا مثال آخر. لماذا؟ ذلك بأن الباء، ذلك بأنهم الباء مع أن، ذلك إذا كان في معنى التعليل، ما هو ذكرها في معنى التعليل. وهنا أيضا الباء مع إن مع أن يعني أفادت معنى التعليل أكثر مما لو تكون الباء وحدها وفي الباء خلاف. نعم، أو أن لوحدها، أو أن لوحدها سيأتي فيه كلام هل هي صريحة من باب الإيمان، لكن بأن لما اجتمع الأداتان أفادت تأكيد التعليل. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله في سورة الحشر وفي السورة الأخرى. نعم، كذلك لفظ من أجل، يعني عندما يقول الإنسان كذا في كلامه فعلت هذا من أجل كذا، ماذا تفعل؟ ما فعله إلا لأنه يعني دفعه إلى هذا الفعل هو كذا. الآية هنا قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك، من أجل ذلك مشار إليه ما؟ قتل أخيه. أيوة، هل هو قتل أخيه وأنه بسبب أنه قتل أخاه فمن أجل كان هذا هو السبب الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون سبب من وجوب القصاص في كل قتل عمد، أو قال بعضهم من أجل ذلك كتبنا أنه من أجل أنه ندم على قتل أخيه ثم يعني لما رأى الغرابة الله سبحانه أرسل غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواجه سواد أخيه يعني. لكن الأظهر أنه تعليل لوجوب القصاص وأن السبب الذي جعله الله سببا وهو أول دم يراق في الأرض وهو أول يعني قتل عمد عدوان هذا الذي حصل من أحد ابني آدم لأخيه. فقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الآية. نعم، وقوله تعالى في الآية الأخرى إلا لنعلم وقد أشرنا إليها يعني إلا لنعلم أيضا هنا لا فيها ألا كل تعليل صريح، كل هذه أمثلة للتعليل الصريح، لكن يبين لك الحروف كي واللا والباء مع إن يعني كذلك أكثر من ذكر الإنام داخل على الشيء سواء كان ماضي أو مضارع أو كذا. نعم، قال ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره، هذه الآية في آية الصيد. قوله تعالى لا إذا قتل عمدا ومن قتل لا ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما. هذا الحكم، هذا الحكم. وسبحانه وتعالى نهى عن قتل الصيد ومن فعله فجزاء مثل ما قتل من النعم. الحكم هذا لماذا؟ ما هي علته؟ ما هو يعني قال ليذوق وبال أمره، يعني نوع من العقوبة أو الجزاء الدنيوي، ليعلم أو لأن وراء هذا الفعل المحظور عقوبة تترتب عليه. هل هذه علة يا شيخ بمعنى الخصومة؟ ها؟ هذه علة بمعنى الخصومة؟ بلى، هي علة، هي علة. الكلام في العلة، في علة القياس، في العلة في الأحكام، هي كلام يطول يعني. وهل هي باعث او انها معرف او انها موجبة بنفسها الى اخره. طبعا ليست موجبة بنفسها عند جمهور عند اهل السنة جميعا، بل هي موجبة بايجاب الله تعالى، وهو معرف للحكم، معرف مبين له، وجعلها هو كذلك، يعني مثل جعله للاسباب الحسية والمعنوية. الله سبحانه وتعالى جعل الاشياء وخلق الاشياء وجعل لها اسبابا، اسبابا ظاهرة معروفة، يعني ما يعني اسباب معينة، انت تريد ان تصل الى مكان معين لا يمكن ان تصل اليه الا ان تتخذ السبب، يعني يكون عندك قدرة على المشي ويكون الطريق سالك ويكون كذا الى اخره، هذه اسباب، فهذه اسباب موصلة، الصعود الى السطح او الى اعلى الى اعلى الى شاهد ما يمكن عادة، عادة قد يكون في شيء خارج العادة، يطير الذي لا يطير وكذا، لكن عادة ما يكون إلا بسبب، تتسلق إما بسلم أو كذا أو بحبل مدلع. نعم، الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى حسية جعلها للأشياء، هو خلق المسببات وخلق أسبابها، فكذلك الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية إيجاب تحريم ندب كذا، الله الذي حكم بها وجعل لها علل يعني وأسباب، جعلها كلما وجد هذا السبب أو هذه العلة عرفنا أن الشارع أراد الحكم الفلاني، فهي يعني بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة، يعني من غير المبتدعة غير المعتزلة، يعني كبعض الأشاعرة وغيرهم، يعني توقفوا في مسألة تسمية العلة باعث أو علة غائية، ويقول كيف، لأن الباعث معنى أنه ما كان موجودا فوجد شيء باعث إليه إلى آخره، هذا كلام يعني يدخل في باب الفلسفة والتأويل وكذا إلى آخره، لا حاجة إليه، إنما انظر، ولهذا ذكرت المثال المحسوس، الله خلق الأسباب وخلق مسبباتها، فلما يجعل يعني السبب الحسي، السبب الحسي وسيلة وطريق إلى المسبب وكل يعقله ويعلمه ولا يشك فيه ويعلم أن هذا وذاك كله من عند الله، فكذلك السبب المعنوي، العلة الوصف الذي يجعله الشارع علامة على الحكم، لا يلزم منه أن يكون يعني هو الدافع للخالق سبحانه وتعالى تنزه عن يعني لأن يحكم بهذا الحكم قبل أن لم يكن يريده، وإنما بين ذلك للناس ورتب الأشياء على يعني الأسباب على مسبباتها والأحكام على عللها. إذن فمثل هذه لهذا كثير من هذه الأمثلة التي عندنا، بعضهم الذي معنا الآن بعضهم يسميها حكم ومقاصد، حكم التشريع ومقاصد التشريع، والفرق بين الحكمة والمقصد وبين العلة القياسية أن العلة قالوا العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط، وغالبا ما يكون الوصف الظاهر المنضبط متضمن لحكمة، متضمن لمعنى الذي يسمى الحكمة الشرعية أو المقصود الشرعي، وهو في الحقيقة هو العلة، ذلك المعنى الذي تضمنه ذلك الوصف الظاهر المنضبط، لكن جمهور العلماء جمهور الأصوليين إنما يقولون أو يعللون بالوصف الظاهر بالوصف الوصف المحسوس، يقولون لأنه ظاهر منضبط لا يختلف، خرج إلى قليل لكن نحن ما نزال في بيان العلة، يعني نأخذ مثال حتى تتضح الصورة، يعني الله سبحانه وتعالى شرع رخص السفر ومنها قصر الصلاة والفطر في رمضان للمسافر، تمام؟ للمسافر، فمن كان مريض منكم مريضا أو على سفر، فالمرض والسفر، السفر وكذلك المرض، لكن نأخذ السفر كمثال واضح، من كان منكم مريضا أو على سفر ماذا؟ فعدة من أيام أخرى، يعني لا يجب عليه في حال سفره أن يصوم شهر رمضان، ها؟ أن يصوم، فهو رخصة، وجعل له عدة من أيام أخرى بمعنى إذا انتهى من سفره، وكذلك قصر الصلاة في السفر، صلاة الرباعية يكسرها إلى ركعتين، لما العلة؟ ما هي العلة؟ هل هو حكم تعبدي أو له معنى؟ قالوا بالاتفاق أن له معنى وأنه حكم معلل، فما علته في السفر؟ هل هي السفر؟ وهو الشيء المحسوس هذا الوصف، يعني فلان مسافر خلاص معروف للكبير والصغير وكذا انه سفر حصل منه سفر، او العله المشقه الناتجه عن السفر، فلدينا الان شيئان، وصف ظاهر منضبط سفر خلاص فلان سفر يعني انتهى مسافر، ومعنى يتضمنه هذا الوصف الظاهر المنضبط وهو المشقه، فالعله فالشارع علق الحكم وهو الترخيص قصر الصلاه الافطار في رمضان بماذا؟ بالسفر وليس بالمشقه التي تضمنها في الظاهر، لكن في الحقيقه العله في الحقيقه والحكمه والمقصود الشرعي هو رفع المشقه، ورفع تلك المشقة الناشئة عن إيش؟ عن السفر. لماذا إذن لم يعلل بالمشقة مباشرة؟ ويطلق السفر الذي هو يعني واسطة بين كذا؟ قالوا لأن المشقة أمر خفيف، أمر غير منضبط، قد يكون سفر واحد، سفر واحد يعني حالة سفر واحدة، واحد يسافر أو اثنان أو خمسة أو عشر يسافروا من هنا إلى أي بلد، يعني إلى الرياض إلى كذا إلى كذا في سفر واحد، قد يحصل على أحدهم من المشقة ما لا يحصل على الآخر، والسفر واحد. فمن هنا ما يمكن أن يعلق الحكم على أمر غير منضبط، فلا بد أن يكون ظاهر منضبط حتى يضطرد ويستمر الحكم عليه، وإن كان الحقيقة العلة هي المشقة. هنا بعض من الأمثلة التي ذكرها والتي أيضا ترد نصوص عليها هي في الحقيقة فيها نص على الحكمة والمقصود الشرعي وليس على العلة، وهذا أيضا دليل لمن يقول بأنه يمكن التعليل بالحكمة، التعليل مباشرة بالحكمة والمقصود الشرعي، ويمكن أن يقاس عليها ولا مانع من ذلك. يعني وكون أن العلة أن الحكمة أمر خفي هذا مسلم، لكن ليس بالضرورة أن تكون في كل الأحوال خفية، بل قد تكون ظاهرة أو يقوم عليها دليل، وإذا قام عليها دليل فالتعليل بها أولى من التعليل بنص الظاهر المنضبط. نعود إلى موضوعنا. قال من أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدابة، إنما نهيتكم من أجل الدابة. هذا الحديث المعروف، يعني ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الدخال لحوم الأضاحي، ثم في العام الذي بعده أو كذا أباح لهم أن يأكلوا أو يدخروا ويهدوا ويتصدقوا. ولما سألوا قد نهيته قال: إنما نهيتكم قبلا من أجل كلمة من أجل، هذا تعليل الدافة. والدافة قالوا إنها جماعة مسافرة كانت مرة المدينة فاحتاجوا إلى أن يطعموهم، فنهى ذلك العام عن ادخار لحوم الأضاحي. هنا يمكن القياس، هنا يمكن القياس، هذا مثال للنص على العلة ويمكن القياس عليه، بمعنى أن الحكم في الأضحية، الحكم الثابت المقرر في الأضحية أنه يجوز أن يأكل منها ويتصدق منها ويدخر منها، الحكم الثابت بعد هذا الحديث وكلوا وادخروا. فإن حصل مثل ما حصل عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حصل في البلدة المحلة كذا حاجة من الفقراء، حاجة شديدة من القارئين على البلد أو من فقراء البلد إلى لحوم الأضاحي، وأن ادخارها يمنعهم من الحصول عليه وهم بحاجة شديدة إليه، هنا لا يجوز الادخار، بل يجب الإيش؟ الإنفاق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وعلل النهي، فإذا وجدت العلة وهي من يحتاج إلى هذه اللحوم في وقتها من المسافرين أو من الفقراء الكثر في البلد أو كذا، لا يجوز ادخار لحوم الأضاحي. وإن لم يوجد، وجد بعض الفقراء وكذا، فله أن يأكل وله أن يتصدق وله أن يدخر. فهذا الحكم واضح فيه التعليل، وواضح فيه أيضا إمكانية جواز القياس. كذلك من أمثلة العلة أو التصريح بالعلة قوله تعالى، الشيخ ذكر قال: لأمسكتم خشية الإنفاق. قل لو أن، هذه الآية في سورة الإسراء، قل لو أن عندكم خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية هذا إيش يسمى؟ مفعول إيش؟ لأجل، يعني خوف الإنفاق، خشية الإنفاق، حتى لا يذهب مالكم ستمسكون. لو كان عندكم إيش؟ خزائن الله التي لا تنفذ، لو كانت عندكم ملكا لكم لأمسك، لأن عندكم هذه الخشية، خشية الإنفاق والفدى مأخوذة في فطاركم في أنفسكم، فمهما كان لديكم من المال فلا بد أن يعني يغلبكم الشح والبخل وعدم الإنفاق يعني خشية وخوفا من أن يؤثر هذا الإنفاق على أموالكم. نعم، فهذا مثال إيش؟ للمفعول لأجله، مفعول لأجله، إذا جاء في سياق في عبارة حكم بحكمه وذكر مفعولا لأجله، إذا هذا إلا لذلك الحكم. نعم، وقوله تعالى قال الشيخ هنا حذر الموت، ويأخذ محل الشاهد من الآية في سورة البقرة يعني مثل كمثل الذي سوقت نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. هذا الحال هذا وصفه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ليش؟ الحذر الموت. فهنا أيضا هذا من باب المفعول لأجل مفعول لأجل فهو من باب الثاني نعم الصريح. قال الشيخ رحمه الله تعالى لأن دخل عندنا كيف ولا ولأجل ومن أجل كذلك والباء مع إن مع أن والمفعول لأجل. هذه أدوات التعليل الصريحة موضوع للتعليل صراحة. قال لك فإن أضيف يعني هذه الأدوات أضيفت يعني ألحقت وسيقت في كلام في نظم كلام لا يصلح علة يعني يوحل ذكر معها شيء لا يصلح أن يكون علة للحكم. قال نحو لما فعلت لما يسأل سائل أحدهم فعل شيء فقال له لما فعلت كذا فيقول لأني أردت لأني أردت. الإرادة للفعل ليست علة له صحيح هو أن الفعل لا يحصل إلا بعد أن يعني يريده الفاعل لكن هل هو العلة الباعدة له لأن يفعل؟ يعني واحد أنتم نحن جميعا جلوس قام أحدنا واحد قام لو نسأله لما قمت فإذا قام أحدنا نسأله لما قمت إذا أجابنا لأني أردت أن أقوم لا هو صح ما قمت